سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على نبي المصطفى وأقول جئتك يا رسول الله يا حبيب الله فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال جاءنا الهدي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال قال جاءنا الهدي محمد شمس أفلاك الكمال كل إنسان إليه ينتمي حشا يضام سيد من راحتيه نابع الماء زلال